فضيلة الشيخ كثيرا ما أفتح المذاع على إذاعة القرآن الكريم وأنا أقوم بأعمال المنزل وأكون على غير وضوء، فهل إذا سمعت آية فيها سجدة وجب علي السجود والحال ما بصير؟ أفيدوني حسبكم الله. السجود لا يجب وجوبا وإنما يجوب أي سجدت، فمسألة هي اختلاف هل تشترط في سجود التلاوة وسجود الشكر أن يكون الإنسان على طهارة أو لا؟ الطهارة تشترط للصلاة وتشترط على الخلاف في قراءة القرآن والمصحف، إن كان المذكور من كلام العلماء رواية الطهارة لمن يقرأ المصحف، وأما من يقرأ عن ظهر قلب فلا تشترط له الطهارة، وبالتالي فأرجو أنه لا خرج ولو لم تستدي. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.